فالعالم وطالب العلم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرف الساحر بعلامات لا يحتاج إلى أن يفعل المسلم. ولا أحد يقول إنك إذا أردت أن تكون عضوا في محاربة السحرة ينبغي أن تأخذ دورة في السحر حتى تعلم السحرة أبدا، لأن هناك علامات خارجية واضحة جدا وهذا هو الواقع والمشاهد تدلك على أن هذا ساحر بدون أن تحتاج إلى تعلم. أما من قال إنما يتعلم السحر لأجل أن يفك السحر فهذا مبني على مسألة وهي حكم فك السحر بالسحر، فنقول أيضا اتفاق العلماء على أنه لا يجوز فك السحر بالسحر، ومن شذ في هذه المقالة قديما وحديثا فإنه لا يجب فيه. وأشد ما رأيت من الجهالة استشهاد من استشهد على جواز تعلمه بقوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سبحان الله، هذا في العلم بالله وعبادته، فيدخل فيه والعياذ بالله تعلم الشرك لا شك أنه هذا من يعني كما نقول إن نسب إلى أحد فهو زيغة، استشهاد هو من ضمن أمثلة زيغة الحكيم، من استشهد بما لا يصح ولا يصح. فعليه لا يجوز تعلم السحر، وعليه لا يجوز أيضا فك السحر بسحر، لا يجوز مهما بلغ الإنسان المرض. قد يكون خائف، قد يكون ضرورة، قد يكون نقول أين تبلغ الضرورة، خاصة إذا علمنا أن فك السحر بمثله ممنوع وليس متيقنا، وفك السحر بالرقى الشرعية أعظم يقينا بالنسبة للمؤمن من فك السحر بسحر. يعني لو قال لك قائل عندنا واحد مسحور فكيف نفك؟ جاء واحد قال أبدا لا يمكن إلا بالسحر. نقول احتمال أن يفك بالسحر أضعف من احتمال أن يفك بالرقى، لأن السحرة كذابون دجالون يأكلون أموال الناس بالباطل، فأحيانا يفكون السحر مؤقتا وهذا كثير. يعني أنا أتحدى أن يأتي إلي أحد بإنسان مسحور ذهب إلى ساحر وشفي مئة بالمئة، لا يوجد، لا يوجد أن يشفى مئة بالمئة أبدا، إما أن يعلموه بشرك وإما أن يزيل سحره ثم يرجعه بعد قليل، وهذا كبير، يتفق الساحر مع الشيطان يطلع لمدة أسبوع أسبوعين، يقول اطلع من الرجال يبي يعطيه فلوس، فيقول والله الرجل طاب ورحمة وما أدري شلون وما شنو وكذا، لكن سبحان يوم رجع يقول شهر رجع له هبته، كيف رجع له هبته؟ رجع الشيطان مرة ثانية. ليه؟ لأنه يعني يعني يعني أنت كمسلم كان في السابق يهابك، فلما ذهبت إلى الساحر صرت لا تساوي عنده شيئا. وأحيانا يشفي المريض لكن يسحر أخاه أو زوجته أو أمه، يدخل في العيادة لازم من بديل، بينما في مقابل ذلك السحر إذا يعني رقي بالرقى الشرعية لا يكاد السحر يرجع بعد، فالاحتمال أقوى والفرج أكبر وإن طال المرض، لكن أيضا الاحتمال القوي أنه بإذن الله عز وجل إذا سئل شفي فإن الشياطين تنخنس